Thank you.

يقولون ربنا أكرمنا نورا وزدنا نورا.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.